له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Oh,

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تعريف عن الحمد الله أكبر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وألقيت عليك محبة

إلى فرعون بيتنا ربنا يا الله الله أكبر يا رب يخاف أن يترك علينا الله عليه. الذي جعل لكم الأرض مهدا وترك لكم فيها سبلا. الله أكبر. طبعا على كامل اليوم يا متجلي يا رب. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الله أكبر. سيدي عمي الله. Oh, my God.